ليس لأحد أن يحرك لسانه أمام الناس إذ يمشي في الطرق والأسواق، بل ينبغي لمن أراد الذكر أن يذكر في مقام بني لذكر الله أو في بيته، هذا أقرب بالخلوص والتقوى. كذلك أشرقت شمس الحكم من أفق البيان، طوبى للعاملين.